لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع درسنا في علم أصول الفقه، وما يزال الدرس مستمرا في مباحث السنة. وقد بدأنا في اللقاء السابق في مسألة شروط الخبر الصحيح، متى يعتبر الخبر صحيحا؟ وذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروط الراوي، الشروط التي لا بد من توافرها في الراوي ليكون الخبر مقبولا صحيحا، وقال إنها المسألة الثالثة من المسائل التي عنوان لها بتنبيه، أو عنوان لها بعنوان مستقل قال الثالثة، بعد أن تكلم عن المسألتين الأوليين وهما ما يتعلق بخبر الواحد من حيث ثبوته أو قبوله ومن حيث إفادته، قبوله عقلا أو سمعا. وأخذنا أو لأن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الكوفي في هذا المختصر تبعا لموفق بن قدامة ذكر أربعة شروط للراوي، قال يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط، ولم يذكرها في أول الأمر، ولكن قال الأول والثاني الثالث الرابع. الرابع، انتهينا من الشرط الأول وهو الإسلام، ورأينا أن الإسلام كيف أن الإسلام شرط في صحة الرواية، في صحة رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن الكافر لا تقبل روايته ولا خبره فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، لكن الكافر بتأويل أو الكافر بسبب أمر وهو من أهل الملة، ولكنه يعني ابتدع بدعة قيل عنها أو قال أو كفر بسببها، وكذلك الفاسق بسبب بدعة مع أنه داخل في دائرة الإسلام، ما حكم روايته؟ الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته كثير من أهل العلم يأخذون بروايته لأنه لا تأثير لهذه البدعة في ما ينقله، بحيث إنه لا يدعو إلى بدعته ولا تكون في موضوع بدعته. وقد رأينا صاحبين الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قد رووا عن أهل بعض أهل البدع من الخوارج والشيعة وغيرهم في أمور نظرا لأنهم تتوافر فيهم الشروط المانعة من الكذب في الرواية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه كلام مجمل، هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل روايته، وقيل يعني فيه في فهم المنقول عن الإمام أحمد كلام أو قولان في المسألة عن الإمام أحمد، ولكن لأنه روي عنه أنه قبل بعض الأخبار ممن اتهموا بالإرجاء ونحوه من المبتدعة، ونهى وبشدة نهي شديدا عن رواية عن بعضهم وبالاسم، وقالوا لهذا قالوا إن كلام الإمام أحمد محتمل للنهي مطلقا أو لمن يدعو إلى بدعته وهو يكون مع غيره من المحققين القائلين بأنه إذا لم يكن داعيا إلى بدعته فلا بأس بالرواية عنه. والشيخ الطوفي حقق تحقيقا من عنده أظهر أنه أخذا من الجملة القول في المسألة من العلم، وقال إن من فسق لبدعة وكان متأولا أو نحو ذلك إذا كان الراوي عنه من أهل الضبط والإتقان والشهرة في هذا العلم مثل أئمة البخاري ومسلم وإمام مالك وغيرهم فإنه لا بأس بروايتهم عن هؤلاء. أما الشرط الثاني الذي سيذكره الشيخ فهو العدالة، سنسمع ما يقوله الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثاني العدالة لعدم الوازع للفاسق المعاند، ولقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. نعم، الشرط الثاني من شروط قبول الرواية في الأخبار في النقل في نقل السنة، الكلام نحن الآن نتحدث به في علم الأصول، وهو أيضا من العلوم أو هذه الموضوعات أو هذه المباحث من المباحث المشتركة بين علمي الأصول وعلم أصول الحديث أو علم علوم الحديث. وهذه الشروط اشترطها أهل العلم للتثبت من نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أهمها بعد الإسلام العدالة، عدالة الراوي. لماذا اشترطت العدالة؟ أولا ما هي العدالة؟ ما المراد بالعدالة عند أهل العلم الذين اشترطوا العدالة؟ بل ما هي العدالة؟ ما المراد بها شرعا عند علماء الشرع؟ تكلم أهل العلم فيها في تحديدها في بيان معناها، وذكروا تعاريف متعددة مجملها الكل والمعنى العام مشترك بينهم، ولكن اختلفت عباراتهم في تحديدها. وفي الجملة هي كما قال كثير من المحققين هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروة. العدالة هي صفة ذاتية في المرء، صفة مكتسبة بالحقيقة يعني في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروة. وهذه الجملة هذه الكلمات المختصرات في تعريفها تشمل كثير أو كل ما ذكره الذين عرفوها بتفصيل. فمن ذلك مثلا هذه الصفة التي تلازمه على أو التي تحمله على ملازمة التقوى، ما هي التقوى؟ تقوى طلب الوقاية من عذاب الله وعقابه والمعاصي. بماذا؟ باجتناب المعاصي وفعل الواجبات. ولهذا قال بعضهم إنها إن من علاماتها أو إن عند التقوى هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وقالوا في نعم، وقالوا في تعريفها تعريفات كثيرة أو يعني جمل في تعريفاتها، وهذه الجملة تشملها صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. قال بعض الفقهاء هي الصلاح في الدين والمروءة، وهي نفس المعنى. وقال بعضهم العدل من لم تظهر فيه ريبة، من لم تظهر فيه ريبة. ومنهم من يشترط به عمارة الصدق. هذه هؤلاء الذين قالوا العدل من لم تظهر فيه ريبة، والآخرون قالوا من ظهرت فيه أمارة الصدق. هل بين التعريفين فرق؟ قال بعضهم العدل من لم تظهر فيه ريبة أو منه ريبة شك يعني في سلوكه في عمله في اعتقاده. ومنهم من يشترط ظهور أمارة الصدق، يشترط ظهور أمارة الصدق. هل بينهما فرق؟ نعم بينهما بينهما فرق، لأن الأول مبني يبنيه على أن الأصل عدم يعني أن لا يظهر علامة الفسق فيه، ويكفي في العدالة فيه أن يكون مستور الحال لا يظهر فيه علامة الفسق من كذب أو نحو. ومنهم من يشترط ظهور أمارة الصدق، لابد أن تكون علامات على صدقه وعدم يعني مخالفته وارتكابه الكذب. وهذا سيأتينا في مسألة أخرى لعلها في هذه المسألة الثانية، وهي هل يكتفى في العدالة بعدم ظهور الجرح أو لا بد من يعني البحث عنه وتزكيته إلى آخره كما سيأتي. على كل الأحوال العدالة شرط، والعدالة في الجملة هي أن يكون الإنسان في حال تحمله على أو في صفة وملك هيئة صفة في حاله تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وملازمة التقوى بترك المحرمات بترك الكبائر جملة جميعا واجتناب الصغائر وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الصغيرة صغيرة كل ذنب فهو صغير فالصغيرة لا يبرأ منها أحد، لكن عدم الإصرار عليه. أو حتى ما أحد يبرأ من الصغائر من اللمم، لكن لا يصح. الكبائر اجتنابها شرط. في الغالب هو يتقي في الغالب الصغائر، وحتى هذا الذي يتقي في الغالب الصغائر لو أصر على واحدة من الصغائر دخلوا عن الحزمة التالية، ولا بد من هذا الضابط أقوى، اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وهذا أيضا يعني في الغالب المراد، وكذلك أنه في الصغائر يعني يكون مجتنبا لها في الغالب، لا ممارسا لها أو مرتكبا لها ويقول أنا لا أصر عليها، لا. ولهذا قال بعضهم أنه في الغالب، يعني بمعنى أن الإنسان في الأصل لا يبرأ من ارتكاب الصغائر، وأقله يعني سبحان الله الإنسان لا يبرأ، لا يبرأ ولا يعني، ولكن لا يكثر ولا يصر، ولا لا يكون مكثرا ولا يكون مصرا ولو على البعض. إذن فهذه الصفة لا بد من توافرها فيما نقبل خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدالة، نكون عدلا ظاهره العدالة. طبعا نحن ليس لنا إلا الظاهر، ويعني الذي يبين معناها هو اجتناب الكبائر في هذا الشخص وعدم الإصرار على الصغائر. لكن لها أيضا وسائل تعرف بها، لكن قبل ذلك نشير إلى ما ذكره الطوفي صاحب هذا المتن في شرحه له، قال بأنها اعتدال المكلف في سيرته شرعا بحيث لا يظهر منه ما يشعر بالجراءة على الكذب، ويحصل ذلك لأداء الواجبات واجتناب المحظورات، وهو نفس المعنى الذي ذكرناه. لكن هذا معنى في الجملة، لكن كيف نعرف العدل، أو كيف نعرف أن هذا تتوافر فيه هذه الصفة التي هي ملازمة التقوى والمروءة وهي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر إلى آخره؟ كيف تراه؟ يعني الناس مصدر لحظة، فكيف تعرف أن هذا من الناس يعني مجتنبا للكبائر وليس مصرا على الصغائر، وأيضا يعني مجتنبا لما يخل بالمروءة؟ المخل بالمروءة ولو كان من المباحات الأصل، لكنه العدل الذي يطمئن إلى روايته لابد أن يجتنب الأشياء التي تخل بالمروءة، ذكروا يعني وما يخل بالمروءة يختلف في الحقيقة باختلاف العرف، خلاف العرف يعني. ففي عمل من الأعمال قد يكون في وقت أو في مكان أو عند قوم مخلا بالمروءة ولا يكون مخلا بالمروءة عند غيرهم، كانوا يمثلون بالأكل في الأسواق ويمثلون بكشف الرأس ويمثلون بكذا إلى آخره، لو نظرت لوجدت أنه من بلد لآخر يختلف الحال، لكن لابد من باعتبار العرف الذي هو فيه. فالبلد الذي يعتبر هذا العمل مخلا بالمروءة وهو يعمله في ذلك البلد أو في ذلك الزمان فهو ممن اختل فيه شر العدالة، لابد أن يكون أيضا ممن يحرص على المروءة، على مروءته، كسرقة شيء صغير أو كذا يعني شيء فريد أو حقيص، لأنها تدل على خساسة النفس أو على يعني ترفعها عن ما يمكن أن يلحق بها. تعرف العدالة بأمور أحدها المعاملة والمخالطة، لا تستطيع أن تقول أن فلان مجتنب للكبائر وغير مصر على الصغائر وأيضا محافظ على مروءته وليس من يعني مما يبذل أو يبتدر في سلوكه وكذا إلا بأشياء معينة ومنها المخالطة. وهذا الرواة الذين نقلوا الحديث ورووه الذين يعني اهتموا به ودونوه فيما بعد كانوا حريصين كل الحرص على توافر هذه الصفات أو هذه الصفة في من يقولون عنه، إلى درجة بعضهم مبالغات، كل ذلك حرصا على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأمور التي تعرف بها العدالة المعاملة والمخالطة، وهذا معلوم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه أحد يزكي يعني يشهد تزكية شخص كأنه عدل وكذا إلى آخره، سأله قال له هل عملته بالدرهم والدينار، هل سافرت معه، هل جاورته، هل عملته بالدرهم والدينار، هذه المخالفة التي تستطيع أن تحكم بها وتقول فلان عدل أو ليس بعدل أو فيه معدل. الأمر الثاني التزكية، يعني هذا فيما بينك أنت أيها الآخر للخبر وبين من تأخذ عنه، ممكن إذا كنت مخالفا له كذا إلى آخره تعرف عدالته عن طريق المخالفة، المجاورة، السفر، التعامل بالدرهم والدينار كذا إلى آخره، تعرف أنه السفر يظهر يعني معادن الرجال. التعامل بالدرهم والدينار وما أكثر ما يوفر الخبايا في الناس، يعني تجد الشخص مستقيما سمتا وعمله كذا وإلى آخره في أول صف في المسجد وكذا، وإذا عمل بالدرهم والدينار ظهرت أمور وأمور. ولهذا قال عمر هل عملته بالدرهم والدينار. كذلك الجوار، الجار الملاصق، الجار القريب، يعرف مدخل هذه ومخرجه بما يأتي وكيف وكذا إلى آخره. فالمخالطة أمر لا بد منه لمن يعني إن أمكن. فإذا لم تمكن المخالطة، ما كل أحد يستطيع أن يجاور أحد أو يسافر مع أحد أو كذا إلى آخره، هناك وسيلة أخرى قالوا هي التزكية. التزكية من عدل ثبتت عدالته، والأصل فيها المعرفة الذاتية المخالطة والمعاملة. فعدل عرفت عدالته بمخالطة من خالطه، يعني ساكنه، جاوره، سافر معه، عامله إلى آخره، وشهدوه وزكوه، فهذا أيضا هذا العدل ممكن تقبل شهادته في تزكية غيره. فلو لم الشخص الراوي الذي ينقل خبر ما يعرف هذا الشخص بأنه مستر الحال عنه، لا جاوره ولا ما خالطه ولا عامله ولا كذا، لكن شهد عدلان أو عدل، هذه الرواية في ذلك عدل معروف بالعدالة أن فلانا هذه تكفي. قال الشرط الأمر الثاني التزكية ممن تثبت أو ثبتت عدالته. والثالث فيما من الأمور التي تعرف بها عدالة الإنسان السمعة والشهرة بها، السمعة الكبيرة العريضة والشهرة المتواترة، أو السمعة الجميلة المتواترة والشهرة المستفيضة بأن فلان من أهل الصلاح والتقوى إلى آخره. نحن قلنا المقصود الظاهر، أما الباطن فالله يعلم. فإذا عرف في المجتمع في بلد من البلاد في كذا إلى آخره أن فلانا من الناس ذو صلاح وتقى وورع وكذا إلى آخره، ولم يعرف عنه بصفة خاصة أمر يخالف هذا، فهذه تكفي في عدالته. وهذا هذه الخاصية أو هذه الوسيلة هي التي عرف بها عدالة كثير من السلف، من الأئمة، الأئمة من السلف، يعني الإمام مالك، الإمام وغيره، هو الإمام الشافعي ومن قبله من كبار التابعين ومن الصحابة، وإن كان الصحابة كلهم عدول كما سيأتينا ولا يحتاجون إلى تزكية، لكن الأئمة من التابعين ومن بعدهم الأئمة الكبار إنما ما احتاجوا إلى تزكية اثنين، ولا احتاج الى ان احد ياتي ويقول انا خالطت فلانا واشهد به كذا، لان سمعتهم الجميله وسلوكهم الحسن وصفاتهم من التقوى والورع اشتهرت بين الناس واستفاضت، فلم يحتاجوا الى تزكيه او تعديل. ولهذا جاءت العباره المشهوره عن علماء الجرح والتعديل عن كثير من الائمه هذا جاوز القنطره. نعم. هناك أيضا من الأمور التي تعرف بها العدالة حكم القاضي بشهادته، وهذا أمر مختلف فيه. مختلف يعني تزكية أو التعديل إذا لم يكن مخالفة أو لم تكن تزكية عدلين خصوصا يعني فيه، أو لم يكن مشهورا بالصلاح والتقى إلى آخره، أمر شخص من بين من يعني سائر المسلمين مستور الحال، ولكنه شهد عند قاض عدل وقبل شهادة، فقبول شهادة القاضي هل تعتبر تزكية له أو لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، قد يقولون إن القاضي قد يحكم في يعني بعلمه في ذلك الشخص، قد لا تكون هذه التزكية كاملة أو كذا، والبعض يقولون الأصل في الشاهد أن يكون عدلا، والأصل في القاضي العدالة، وأن لا يقبل شهادة لا يقول إلى شهادة عدل. فإذا علم وعرف وسجل أن القاضي الفلاني قد قبل شهادة فلان وحكم بها، فلا نحتاج عندئذ إلى بحث عن عدالته فيكفي هذا. كل بعض قالوا يحتاج إلى شروط أخرى. الخامس أيضا مما تعرف به العدالة رواية من عرف عنه أنه لا يروي إلا عن عدل. هذا أيضا طريق من طرق معرفة العدالة، أن يروي عنه أحد الأئمة أو أحد أهل العلماء الحديث الذين قد عرف عنهم الضبط والتحري وأنه لا يروي إلا عن عدل. فإذا روى عنه مثلا روى عنه البخاري أو مسلم يعني من الذين اشترطوا العدالة في روايته، الكل اشترط العدالة، لكن الذين يدققون ولا يروون إلا عن عدل فروى عنه، ولم يعرف تزكيته ولا عدالته إلا عن طريق أن فلان روى عنه، فهل يكون عدلا بهذا؟ منهم من قال الرواية عنه ممن يلتزم ألا يروي عنها إلا عن عدل تكفي، ومن أهل الحديث والأصول أيضا قالوا لا يكفي ذلك. نعم نعم هو نعم، لكن قال لك قد يكون عدل عنده المدلس الشيخ الذي المعلوم لا يدلس إلا عن ثقة أن تقبل من أجل هذا. هذه مسألة، وهذه انبنى عليها أيضا كلام في المرسل وفي التدليس في المدلسين، يعني رواية الذي عرف بالتدليس وهو ثقة وعالم وثقة عدل معروف، فعرف أنه يروي عن شيخ شيخه ويسقط شيخه، فإذا قال عن وأسقط هذا هل تقبل روايته؟ فيها كلام. لماذا؟ قالوا لأن الذي أسقطه احتمال أن يكون مجروح، احتمال أن يكون مجروح، فلهذا قالوا إن مجرد الرواية رواية من يلتزم أن لا يروي إلا عن عدل هي ظاهرها أنها تكون كالتزكية، لكن الآخرون يقولون ذلك لاحتمال أن يكون عدلا عنده ومجروحا عند غيره، ولا بد من معرفته، لا بد من معرفة، ربما أنه غاب عنه شيء غريب عن غيره. نعم. إذا كان يروي عن الثقة فإنه ثقة عندي وصرح بذلك، فلان ثقة عندي، قد يكون ثقة عنده ليس ثقة عنده، قد يجمع عن حافظ. نعم هذه من المسائل ذكر الحافظ ستأتي، هو يعني علماء المصطلح الحديث يذكرونها تفصيلا، والشيخ يذكر هناك يعني مسائل المرسل، مسائل الحديث المعنعن يعني التدليس وكذا إلى آخره وشروطها، سيأتي الكلام التفصيل فيها، لكن هنا ما الذي تعرف به العدالة إجمالا. الأمور الأربعة الثلاثة الأولى متفق عليها، وهي إيش؟ المخالطة، يعني مخالطة وكذا إلى آخره، يجوز لك أنت الذي عرفته أو وعاملته وكذا إلى آخره تروي عنه، خلاص انتهى فهو عدل عندك فيما عرفت عنه. الثاني التزكية، يشهد واحد أو اثنان من هم عدول أصلا معروفون بكذا بتزكيته فيكفي هذا. الثالث شهرته بالصلاح والتقى فذلك كافي، هذه يعني لا يكاد يكون فيها خلاف. الرابع وهو حكم القاضي يعني بشهادته فيه احتمال، قالوا لك الاحتمال أن القاضي قد يحكم بتزكيته يعني بمعرفته هو من غير تزكية من زكاه أو كذا، وكذلك الرواية عنه، وكذلك الرواية عنه لأن فيها احتمال أن يكون قد خل بشرط من الشروط المتفق عليها. فرواية العدل إذا توافرت فيه هذه الشروط وعرف بهذه الوسائل مقبولة. لماذا؟ أولا لماذا اشترطت العدالة؟ قال لأن يعني ما دليل اشتراط العدالة؟ الشيخ هنا ذكر أولا لماذا اشترطت العدالة. نحن قلنا من قبل أن العدالة طبعا الإسلام معلوم لماذا؟ لأن الكافر لا يؤمن يؤمن على الشريعة، وبالتالي فهو أيضا لا يفشى يعني لا يؤمن منه الكذب فيها. كذلك العدالة شرط في الراوي لئلا يقع أو لئلا يقبل يؤخذ منه ما هو كذب، لأن غير العدل قد يتعمد الكذب، فما دام انه يتعمد الكذب فلا تقبل روايته، والعدل في الغالب لا يتعمد الكذب، اذا فالعداله شرط العداله لمنع حصول الكذب في الروايه، لان العدل كما قلنا الذي يجتنب الكبائر الذي التقي يعني متوفرت فيه التقوى، من توفرت فيه صفه التقوى من التقوى ان يتجنب الكذب، لان الكذب محرم وضار وكذا الى اخره، ومنها أيضا الذي يحافظ على مروءته، والذي يحافظ على مروءته على المروءة يجتنب الكذب، لأن الكذب صفة مفضولة لا يمتهنها أو لا يأتي لا لا لا يقدم عليها ولا يتصف بها إلا الأفضل. فالعدالة مانعة من الكذب، والدليل على اشتراطها شرعا قال الشيخ رحمه الله تعالى كغيره قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاشترط التبين لقبول خبر الفاسق. تبين كيف؟ تبين من غيره، تثبت مما أخبر به، لأنه لو كان وجه الاستدلال بها أنه لو كانت روايته وخبره مقبول ما احتاج إلى أن يتبين أو أن يتثبت كما في القراءة الثانية فتثبت. نعم. الثالث التكليف، إذ لا وازع للصبي والمجنون ولا عبادة لهما، فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل كالشهادة وصبيان الصحابة، وللإجماع على إحضاره مجالس السماع ولا فائدة له إلا ذلك. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط قبول الرواية، رواية الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التكليف، يعني تكليف بمعنى أن يكون بالغا عاقلا حال الرواية، تكليف يعني حال الرواية أن يكون بالغا عاقلا. وبين لك السبب والعلة في عدم قبول الرواية غير المكلف، قال إذ لا وازع، الوازع هو المانع الدافع يعني الحاجز عن الكذب، لا وازع للصبي والمجنون، الصبي الذي يعني لا يعرف يعني معرفة جيدة مضار الكذب وأنه شر من جهة وأنه غير لائق من جهة أخرى، فاحتمل أنه بما أنه لا يعرف مضاره فلا وازع لديه يمنعه من أن يكذب، إذن فلا تقبل روايته. وكذلك المجنون لا يعقل فليس لديه ذلك الوازع الذي لا يمنعه الذي يمنعه عن الكذب، فاشترط التكليف وهو البلوغ والعقل حال الرواية حال الرواية. قال وأيضا ولا عبادة لهما، لا عبادة صحيحة، والرواية رواية الأخبار نوع من العبادة، رواية الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من العبادة، إذن فلا تصح رواية الصبي في حال الصباع ولا المجنون مطلقا، يعني المجنون لا يقبل لا التحمل ولا الرواية. نعم. قال فإن سمع صغيرا، بدأ الآن يفصل في حالة الصغير، يعني الصغير هل يمنع روايته مطلقا أو أن له تفصيل؟ قال فيه تفصيل، روايته مقبولة إذا تحملها صغيرا ورواها وهو كبير وعيها وعاها. قال فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل، الصغير لا تقبل روايته حال الصغر، أما إذا تحملها يعني عرفها سمعها ثم رواها بعد البلوغ بعد الكبر فإنها تقبل. لماذا؟ يعني دليل هنا من جانب الشرعي، يعني قال لك يعني كمثل الشهادة، أولا الشهادة أنها تقبل من البالغ العاقل إذا كان قد تحملها صغيرا، لأن الصغير وبخاصة المميز في يعني يستطيع أن يدرك الأشياء ويعرف ويحفظ ويحفظ، الخوف منه من أنه ليس لديه وازع في أن يغير ما سمع أو يبدل فيه، فإذا كبر وبلغ ورشد وعرف الخير من الشر والحق من الباطل وأصبح مكلفا فروى أو شهد بما كان قد سمعه في صبا صح ذلك منه، لأن احتمال يعني جرأته أو عدم إلمامه بامتناع عن الكذب قد يعني خف كثيرا أو زال إلى حد كبير. قال يعني فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل كالشهادة، شهادة تقبل من الصغير ممن تحملها وهو صغير إذا أدها وهو كبير. هذا واحد، قال هذا واحد من الدلالة على أن قبول الرواية رواية الصغير، رواية من تحمل الخبر صغيرا تحمل الرواية صغيرة ثم رواه وهو كبير جائزة مقبولة. دليل عليها أولا أنها قياسها على الشهادة، الشهادة جمهور أهل العلم يقولون أنه إذا تحملها صغيرا وأداها كبيرا قبل. وثانيا يعني استدلالا بأن صبيان الصحابة كانوا قد تحملوا بعض الأخبار سمعوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووها بعد